نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات، فقال عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثم هذه الكرامة كانت تهيئة لما ينبغي أن يصل إليه من كرامة، وهي كرامة التقوى. فكرم الله تبارك وتعالى بني آدم وسخر لهم ما في السماوات والأرض جميعا منه، من أجل أن يحققوا أو يصلوا إلى الكرامة المرجوة، وهي كرامة التقوى والدين. فبين للعباد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكأنه يقول: يا بني آدم، إنما خلقتم مكرمين في خلقتكم لتبلغوا بتلك الكرامة الخلقية، كرامة المكانة والفوز. فبعدما قال ولقد كرمنا بني آدم، هذا يعني أنه ما من بني آدم، ما من بني الإنسان إلا وهو مكرم كرامة الخلق، ثم هم مطالبون بأن يبلغوا من خلال ذلك الكرامة التي تكرمهم عند الله، وهي التقوى. وهذا يعني أن أمر الدين هو أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه بني آدم، وأنه به يكون وبغيره لا يكون، وأن من غفل عن دينه فقد غفل عن سبيل كرامته. ومن لم يكرم، من لم يكرم فهو مهان، من لم يكرم فهو مهان. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى بأن من ليس له دين له عذاب مهين، له عذاب مهين. والعذاب منه العظيم ومنه الشديد ومنه المهين. فأما العظيم فهو العذاب الدائم الكبير الذي لا ينقطع، وأما الشديد فهو العذاب الموجع الذي لا طاقة لأحد به، وأما العذاب المهين هو عذاب يجمع بين العظمة والشدة مع الإهانة والتحقير، مع الإهانة والتحقير. وهذا يكون للكافرين، وهذا يكون لمن غفل عن الدين. أما في مقابل تلك الإهانة الكرامة. ولذلك يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. وهذا يعني أن الناس قد يكرموا في الدنيا، قد يكرموا في الدنيا بالأموال، وقد يكرموا في الدنيا بالسلطان، وقد يكرموا في الدنيا بالبيع والضيعات، وقد يكرموا في الدنيا بالأولاد والعائلات، ولكن ذلك كله لا يورث كرامة في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي أنه إن جاء يوم القيامة من المهانين لم يسرع به عمله ولم يكن له من العمل ما يكرمه، فإنه لن يسرع به غير عمله. بمعنى إذا قال كان لي من الولد، من العائلة، من الضيعات، من السلطان، من الأموال، يجد أنه يوم القيامة هباء، هلك عني سلطانية، يجد أن هذا هباء، ما أغنى عني مالية. كل ذلك ينبغي أن يتفهمه العبد. عباد الله، لابد أن نعلم أننا بسبب فتن الدنيا وشهواتها، وبسبب معطيات الدنيا والتغافل بها والانغماس فيها، أورث القلب غفلة عن قيمة الدين. ليس من باب أنه أورث كراهية للدين، قد يكون قد أورث مع البعض كراهية للدين. فنحن نرى ممن يسمون علمانيين أو ليبراليين أو غير ذلك، ممن هم أحمد ومحمد وعلي وحسن، تجد أنهم من فرط غفلتهم ومن فرط تعلقهم بدنياهم ومن فرط بعدهم عن دينهم أورثهم ذلك كراهية للدين. لكن العموم الذين أغفلتهم لقمة العيش، وأغفلتهم معايش الدنيا، وأغفلتهم المال والأهل والولد، وأغفلتهم ما يملكون من حرص ونسل، تجد أن سعيهم لدينهم وأن حرصهم على دينهم أمر في كثير من الأحيان يدل على الغفلة. بمعنى لو أنك نظرت إلى سعيك فيما يتعلق بالدنيا واهتمامك وتعاون البعض بعضهم مع بعض وحمل هم البعض على البعض وتأزيز البعض للبعض في أمر الدنيا والشغل والمصالح وما شابه وأكل العيش، لوجدت أن ذلك يأخذ صورة تدل على مدى الاهتمام ومدى عدم الغفلة ومدى ما يبذلونه من المسارعة والحرص وحمل الهم والتدبر وما شابه. وفي المقابل أمر الدين لا قيمة له، ليس من باب كراهية الدين ولكن من باب الغفلة عما ينبغي أن يكون. عبد الله، أنت تعلم أنك لماذا خلقت؟ لماذا خلقت؟ خلقت من أجل أن تتزوج وتربي أولاد، وأولادك يرثوك ويعيدوا الكرة فيتزوجوا وينجبوا أولاد ويرثوهم أولادهم، وتأكل وتشرب وتنام وتبيع وتعمل لأولادك من المال وما شابه. لا، لم تخلق لذلك. قد يكون هذا جزء من جواز القضية أو من رخص المعايش التي رخص الله فيها أن تبيع وتشتري وتنكح وتنجب، لكن القضية الأساسية الله عز وجل قصر إيجادك وحصر إيجادك في أسلوب قصر وحصر، أنك ما وئت هنا حصريا وقصريا على أمر واحد، وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا السياق يسمى سياق حصر وقصر. لماذا؟ لأنه استثناء بعد نفي. ما خلقت الجن والإنس لغاية، هذا نفي لكل الغايات، هذا نفي لكل الاعتبارات، إلا ثم يقول إلا حتى ينحصر الاعتبار والغاية في هذا فقط، إلا ليعبدون. ثم يبين ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن لابد أن تسأل، هل أنت بإيجادك وهل أنت بما أعطاك الله عز وجل مما أعطاك من مال أو عافية أو ولد أو أهل أو عمل أو أجل، حتى لو كان أجل أجلت إلى هذا الوقت، هل أنت استعملت ذلك أو هل أنت حققت بذلك الإيجاد وبذلك الوجود وبتلك المعطيات التي أعطيتها، هل حققت الغاية من إيجادك؟ أنا أعلم علم اليقين أن كلنا وأن أو أكثرنا على الأقل سيقول نعم حققت تلك الغاية، وأنا الحمد لله مسلم وأقيم الدين. أسأل الله ذلك. لكن ليس الأمر بالدعوة وليس الأمر بالادعاء، فكم من داعي أمر هو أبرأ منه من غيره، كم من مدع أمر وحاله يتنكر لما ادعاه. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن جاهل الأمر يعاديه. فلابد أن نستوعب، ليس هذا أو ليس معنى كلامي أني أتهم، إن مقام الإرشاد ومقام الوعظ ومقام التذكير ليس مقام اتهام، إنه هو مقام فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، إنما هو مقام تذكير وإرشاد وإصلاح ونصح، إنما هو مقام تواصي بالحق، إنما هو مقام نصح. وهذه القضية لطالما أذكرها حتى يعلم إخواني ويعلم المسلمون أنهم بيننا وبينهم رباط الإسلام الذي يستوجب علينا التذكير والنصح. لا طالما أذكر ذلك وأذكر به، حتى إذا ما حذرنا بعضنا بعض وتواصينا بالحق فيما بيننا من باب التنبيه والتحذير على المخاطر التي تحيق بدين العبد، فإن ذلك أعظم نصح وأعظم دليل على المحبة. أعظم نصح: إن أعطيتني من مالك فذلك خير، وإن أعطيتني من متاعك فذلك خير. أخير من كل عطاء أن تعطيني نصحا يقوم ديني. رحم الله عبدا أهدى إلي عبدي، أهدى إلي عيبي. فلذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الإنسان ذكره بأنه إن لم يتعاطى معطيات البر فهو خاسر، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو هذا معنى أن الدين هناك ما بينك وبين ربك من معتقد وعبادات، وهناك ما بينك وبين الخلق من معاملات وعبادات أيضا. فإن النصح من عظيم العبادات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وكأنه جعل الدين كله في النصيحة. والمعنى أن الدين يقوم ويتجود ويصلح بالنصيحة. الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وليس معنى ذلك أن طواف الإفاضة وأن السعي بين الصفا والمروة وغيره من الأركان والواجبات لا قيمة لها في الحج، ولكن لأن أركن الأركان وما يقوم به الحج، وإذا فات العبد أي عرفة فلا حج له ولا يستطيع قضاءه، فقال: الحج عرفة، إبرازا لقيمة عرفة. وهنا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري: الدين النصيحة. والمعنى أن الدين قوامه، جودته، علوه، تحقيقه بالنصيحة. فالنصيحة تدل العبد على الشر، فالنصيحة تدل العبد على الخير، فالنصيحة تدل العبد على المحظور الذي يمكن أن يقع فيه، والنصيحة تدل العبد على ما يتجود به دينه، والنصيحة تدل العبد على ما يضيع به دينه، فيتجنب ما يضيع به ويتجنب المحاذير ويقوم بما ينبغي عليه. فإذا تواصينا وكلما قابل بعضنا البعض تواصى بالحق، فذكره بما يجب عليه بينه وبين ربه، بينه وبين والديه، بينه وبين جيرانه، بينه وبين أحبابه وأوليائه وأولاده، تجود الدين وقام في الناس وصارت حياة الناس منظومة على الدين، بخلاف واقعنا. أنتم ترون أن الدين صار الآن مادة للاستهزاء، الدين صار الآن مادة للتعدي. كل من أراد أن يعلو، كل من أراد أن ينال من المناصب أو من الأموال التي لا تعد، حسابات مفتوحة، فعليه أن ينال من الدين. الدين ليس أهله لكن نفس الدين. فالقرآن يحتاج إلى مراجعة، وعذاب القبر خرافة، وخذ بقى عندك ما ينبغي والسحر هو الأمر الذي ينبغي أن نتعلمه، لأنه بالسحر نحقق ما نريد ونبلغ ما نشتهي. فهذا خلاف الدين، لأن السحر كفر بنص القرآن. وما يعلمان من أحد إلا أن يقول، حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، لكن الآن بقى على الشاشات وعلى الصفحات يتعلمون السحر ويبينون أمر الجن وقيمته، وأنك إذا أردت أن تبلغ أموال أو أن ترغب امرأتك أو أن تخاصم زوجتك أو أن تعاقبها فبالسحر وبالجن وبغير ذلك، بالرغم من أن الدين خلاف ذلك. السحر كفر، وينبغي أن تعلم أنك إن أردت قضاء حوائجك فهذا معناه أن تذهب في مذاهب الدين والإيمان حتى تبلغ مرضات رب العالمين، فيعطيك الله عز وجل من فضله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما الذي تريد أنت؟ أنت تريد ولد، لأن لم توهب ولد، ويرزقه الولد من حيث لا يحتسب. أنت تريد قضاء دينك لأن الظروف والسوء والدنيا واقفة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه الأموال التي يقضي بها دينه من حيث لا يحتسب. أنت تريد صلاح الولد وفك المشاكل مع زوجتك ومع أهلك وإخواتك، أيضا لن يرزقك بذلك إلا الملك. أما أن الأمور تأخذ منحة أنني بيدي أفعل وأنني بتصميمي أفعل أو بالسحر أو بالجن أو بالكفر أو بغير ذلك، لا بد أن نعلم أننا نظمت حياتنا الآن على غير الدين. لماذا؟ لأننا لم نتعود أن نتواصى به. لو أتيت لي بمشكلة أقول لك ارفع قضية واخرب بيته واخرب بيتها ومرمطها وهاتها على بوزها. ما أنصحك أبدا بأن تتقي الله، ما أنصحك أبدا بأن تراجع ما بينك وبين الله، ولا أنصحك أبدا بأن تفعل ما ينبغي عليك بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا صرنا كما قلت لكم لا نتواصى بالحق. لماذا؟ لأن أمر الدين ليس هو الشاغل عندنا، ليس هو الذي هو أكبر همنا ومبلغ علمنا. ماذا؟ ما هو؟ لقد صرنا ممن صارت الدنيا عندهم أكبر الهم ومبلغ العلم. لماذا؟ لأننا زين لنا حب الشهوات فصارت لها قيمة عندنا، وصارت هي التي نبحث عنها. حتى لو ديس على الدين وصار العبد يمتطيه كما يمتطي الدابة، لا عليه لا عليه. قد يقول قائل نحن لا نفعل ذلك، ولكني أقول أنت تفعل ذلك، ولكن الفارق هو أنك لا تدري أنك تفعل ذلك. بمعنى قد يكون الإنسان يجهل ولا يجهل أنه يجهل، قد يكون الإنسان يقع في الباطل ولا يدري أنه يقع في الباطل، قد يكون الإنسان يقع في المنكر ولا يدري أنه يقع في المنكر. لماذا أمرنا أن نعلم؟ لماذا أمرنا أن نتعلم؟ لماذا قيل لنا اطلبوا العلم؟ لماذا قيل لنا أننا مطالبون بأن تنفر من كل فئة منا طائفة تتعلم وتعود إلى من وراءهم ليعلموهم؟ لماذا جعل أمر العلم وأمر العلماء أعظم الدرجات؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أعلى المراتب. حتى لو طفل صغير عنده بعض العلم يرفع على أجداده وعلى آبائه، ولو كان أجداده وآباؤه ذوي مناصب وذوي مكانات وذوي وجهات اجتماعية. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم يسلمون ويبيعون، فأمرهم أن يؤمهم أقرأهم، ولم يكن فيهم إلا طفل صغير ابن 7 سنوات يحفظ سورة البقرة، فأمره أن يؤمهم ذلك الصبي، فبلغ فيهم مبلغا ومرتبة لم يبلغها الكبار والشيوخ. لماذا؟ لأن العلم يرفع أقوى، يرفع بيوتا لا عماد لها. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، بيوت بسيطة. كان في زمن التابعين معظم العلماء من الموالي، يعني ليسوا مشرفين ولا من الأنساب ولا هم من البطون من قريش مثلا أو غيرهم، إنما كانوا من الموالي. والموالي بمعنى عام هم من يتولوا الأمر كالخدم الذين يتبعون أسيادهم. لكن لما بلغوا في العلم مبالغ كانت تتطأطأ رؤوس الأمراء في حجورهم، ليس لشيء إلا لسلطان العلم. هذا طبعا كان في زمن الدين وفي زمن تقدير الدين والعلم. الشاهد أنك يمكن أن تنفي عن نفسك تهمة أنت تقع فيها، يمكن أن تنفي عن نفسك أنك تستهزئ بالدين وأنت مستهزئ بالدين. فإن من يرى الاستهزاء أو يسمع الكفر على الشاشات أو يقرأه في الجرائد ولا يتمعر ولا يتبرأ ولا يقول اللهم إني أبرأ إليك من هذا وأسألك أن تعيننا على إنكاره، فهو من أهلها. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو أعدنا إنكم إذن مثلهم. لا بد أن نتنبه عباد الله، إنما أغلى ما تملكون وأغلى ما وهبكم الله هو الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يمنون عليك أن أسلموا. انظر في قوله تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن أنت في نعمة. نحن إذا تفاضلنا فيما بيننا وجلسنا مجلسا نتسامر تجد أن كل واحد منا يذكر عن نفسه ما يتعلق بمناصبه في الدنيا. حاج فلان، باشمهندس فلان، دكتور فلان، حاج فلان صاحب كذا، صاحب شركة كذا، صاحب محلات كذا، صاحب مش عارف العمارة الفلانية كذا. ويتزاكى الناس بذلك ويتفاخرون ويتعاطون ذلك وينظرون إلى أن ذلك مباهي الأمر. وما أحد يزكي أحد بدين، وما أحد يزكي أحد بدين، ولا يقول فلان ده من علماء الفقه وده من علماء العقيدة وده ما شاء الله معلم للقرآن وده صاحب إجازة في القراءات وده ما فيش كلام من ده. كلام ده ممكن يكون مع البعض القليل القليل الذين هم درويش والذين صرنا ننظر إليهم بنظرة الإزراء والتقليل وما شابه بسبب الواقع المقلوب والدنيا التي قابت على رأسها وانقلبت كما ينقلب القائل الهرم فيقف على سفحه. المهم هو أن نعلم أنك قد من الله عليك بمنة تستوجب منا الاسترعاء، أن الله قد من عليك بمنة تستوجب منك الانتباه. ووالله الذي لا إله إلا هو لو أنك لم ينال دينك منك إلا أن تقول اللهم علمني ديني، اللهم فقهني في ديني، اللهم لا تجعلني من الغافلين، اللهم لا تجعلني من الجاهلين، ويشغلك ذلك، مجرد هذا يرفعك عند الله قدرا كبيرا. لماذا؟ لأنك نظرت إلى النعمة، ليست النعمة المنة. كل نعمة في القرآن سميت نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وغير ذلك ما يتعلق بالطعام الشراب الملبس المأكل المسكن العافية الأهل الولد الستر، كل عطية من عطايا لا تسمى نعمة. وسميت في القرآن كله نعمة إلا الإسلام، إلا الدين سمي منا، سمي منا. لماذا؟ لأنها تمام النعمة، النعمة التي لا نقيصة فيها، النعمة التي فوق كل النعم. وكل والحمد لله جعلك الله مسلم وولدت من أبوين مسلمين، إذن أنت هديت، إذن أنت أعطيت. فهل تكفرها؟ هل تغفل عنها؟ هل تدوس عليها بأقدامك؟ في بعض كثير منا في واقع مقلوب، في واقع تلذذ بحرب الدين، في واقع تلذذ بالتعدي على الدين، أنت يمكن أن تصيبك الغفلة دون أن تتنبه. كما قلت لك إن الإنسان جاهل الأمر يعاديه، جاهل الأمر يعاديه. أنا يمكن أن أكون من أعق الناس لأبي وأمي، فإذا ما قال لي أحد اتق الله ولا تعق أباك وأمك فإن العقوق سنو الشرك، لأن البر صنوة التوحيد. ما ذكر الله عز وجل بر الوالدين؟ نسأل الله أن يرزقنا بر أبنائنا. ما ذكر الله عز وجل بر الوالدين في القرآن إلا رديف التوحيد، يعني حق ربنا في السماء وحق الوالدين في الأرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شوف اللي بعدها، وبالوالدين إحسانا. أنشكر لي حق من في السماء، شوف اللي بعدها، أنشكر لي ولوالديك. انظر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حق من في السماء، وبالوالدين إحسانا. فتجد أن حق من في السماء هو في السماء حقه أن يوحد، والوالدان في الأرض حقهم أن يبرى، أن يبرى. طب انظر بقى، تعال أنت كده كلمني وقل لي أنت بتزعق في أبوك، أبوك بيطلبك ما بتسألش فيه، أبوك بيقعد يقولك يا ابني تعالى يا ابني تعالى، تقول له أوه شوية كده، ده يا ابني عقوق، ده يا ابني مصيبة، يا ابني ده خراب، يقولك خراب إيه وعمل إيه وقول إيه، لأنه لا يرى لا يدري. كم من تهمة أنت من أهلها ومع ذلك عندما تواجه بها لا تقابل ذلك بالتذكر أو بالتدبر، بل تقابل ذلك بالنطح، تقابل ذلك بالجدل، تقابل ذلك بالطعن وتزكية النفس بالباطل، كأنك الذي لم يصبه سوء. الحاصل أن كثيرا منا غافل عن أمر دينه، وواقعنا المر وحالنا المر الذي صار المزاج فيه والمؤشر فيه متجه إلى حرب الدين ونسفه من أصله، هذا يعني أن الغفلة تزداد، وأن الظروف المحيطة تعينك على الغفلة لا تعينك على اليقظة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتنبهين، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الذي يرضيه عنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا ينبغي أن يظن أحد أن الصلاح هو أن تكون بلا ذنب، فإن الله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين في مواطن الثناء بأنهم يذنبون. انظر، ذكر المؤمنين في مواطن الثناء بأنهم يذنبون، ولكنهم يتوبون ويتبعون ذلك رجعة من باب عدم الغفلة. ما الفارق بين الغافل، بين الغافل والمتيقظ، بين التقي، بين صاحب الدين وبين الغرقان مثلنا؟ ما الفارق؟ أنه لا يذنب؟ لا، أنه يذنب ولكن في ظل يقظته وإيمانه وعقيدته، والغافل مطرمخ، الغافل ضايع. انظر إلى قول الله تعالى: والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا في محل الثناء وليس في محل الذم. كيف يكون عبد يحكي الله عنه أنه يذنب وفي محل الثناء؟ لأنك أنت مجبول على أن تعصى، ولكن أمرك الله بأن تجعل للدين يقظة في قلبك توقظك وتؤلمك وتنغزك وترجعك إذا أصبت ذلك. فيحكي عنهم أنهم بل أبين من ذلك. يقول عز من قائل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أعتقد أني واضح، فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا ما واحد يخش الجنة يا عم، ما كله بيعمل كده يا عم الشيخ الله يديك، أنت عايش في كوكب تاني، هي خربانة خربانة. لا، من لا يقول ذلك. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون إيه؟ يعلمون حق الرب، يعلمون قدر الدين، يعلمون إنهم إن خرجوا به فازوا، وإن خرجوا بغيره هلكوا. وكم من عبد حمله الناس ودخلوا به المسجد والمسجد منه براء، وكم من عبد استهزأ به الناس واستخفوا به، أو قوم وطعنوا فيهم وهم عند الله عز وجل من المكرمين، من المكرمين. أسأل الله أن يجعلنا منهم. فتنبه، ليس القضية أني أطالبك بأن تكون ملكا أو ملاكا، لا، ولكن أن تعطي الدين قدره، أن يكون دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، تحيا من أجله. أدينا بنشتغل؟ آه نعم. بنتاجر؟ نعم. أطباء؟ نعم. مهندسين؟ نعم. تجار، صناع، بواب، حداد، نجار؟ نعم. معايش الدنيا، لكن في ظل أنك عبد للملك، عبد، فما خلقت إلا لكي تكون عبد، وقضية الوجود أن تكون عبد، ولن تكون عبد إلا إذا عظمت قدر الدين، وإذا جعلت قضية الوجود وجعلت قضيتك التي تحيا من أجلها، فبها تقول وبها تعمل، ومن قبل ذلك تعتقد، فتنزل الدين منزلته. فإذا أذنبت وكلنا يذنب، وإذا لخبطت وكلنا يلخبط، وإذا فحشت وكلنا يفعل ذلك، تجد نفسك تسارع في الرد، تسارع. تخيل ان واحدة امرأة، مش رجل يافع مثلك، امرأة زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زنت، كثير منكم لم يزني وتبرأ الى الله من ذلك، دي زنت. اعتقد انك انت اذا قلت لك ان امرأة اسمها كذا وكذا وكذا، اسمها الغامدية، وزنت، هتقول اعوذ بالله منها، شو عليها. هذه المرأة التي زنت، ولا أقول نظرت، ولا أقول قبلت، ولا أقول حضنت أو ضمت، بل أقول زنت، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اسمع، الفرق بقى بين واحدة بتزني في زماننا وبين الواحدة دي. اللي بتزني في زماننا هنا بتلاقيها ماشية، بتلاقي جابت فلوس ماشي، ما جابتش فلوس هديها بتكمل، وتقول لك هنعمل له ايه، الحمار اللي في البيت والشغلانة ماشية كده. لكن شوف دي عملت ايه، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني زنيت. راجعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، فقالت يا رسول الله كان هناك قبلها احد زنى، واتى النبي صلى الله عليه وسلم واراد النبي ان يرده حتى تبين امره، فقالت له يا رسول الله لعلك تردني كما رددت معزا اني حبلة. يبقى معنى ذلك ان الموضوع ما فيش فيه جدال، لان لا يمكن تحمل المرأة الا بالزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها حتى وضعت ولدها. شوف، انظر، ظلت هذه المرأة تطلب النجاة عند الله بأن يقام فيها الحد، بالرغم من أنها انتظرت فترة الحمل ثم ولدت، فأتت بولدها قال لا حتى تفطميه، ثم ظلت حتى طعم الولد فأتته، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل الولد وفي يدي قطعة خبز حتى يعلم أنه فطم، ولم تبرد نارها في أن تستغفر ربها وتعلي أمر دينها وتقدر ربها وتطلب الطهارة مما أصابت، وهي تعلم تماما أن الحد في مثلها، وهي متزوجة، الرجم، أي أنها ستضرب حتى الموت، سترجم بالحجارة حتى الموت، لن يأخذها إلى الكورنيش ولن يقول لها ادفع 10 جنيه في الجامع، بل ستقتل، ستضرب حتى الموت. وما ردها. أما نحن، الدين ده لو حتى هياخدوه كله، لو هيضيعوه كله، لو هيستهزئوا بيه كله، ولا يهمنا ولا ليه لزم عندنا إلا من رحم الله، جعلني الله وإياكم من المرحومين. لابد أن نسترعي هذا الأمر ونتنبه له، ونتفهم أن قوامنا في ديننا، أنت رأس مالك دينك، فإن أقمته فزت وإن ضيعته. ولذلك امسك أنت بتقرأ في المصحف، وإن كنتش بتقرأ يبقى حاول تقرأ حتى تحيي موات قلبك، حتى تكون من فر إلى الله. ألم يأمرك ربك عز وجل لعلمه بالدنيا وما يحدث فيها فقال ففروا إلى الله؟ فر يعني إيه؟ يعني أنت وراك ناس عايزة تقتلك، وراك ناس عايزة تسرقك، وراك ناس عايزة تقطع رقبتك، فبعمل إيه؟ المجتمع، الدنيا، الواقع، الكرة الأرضية كلها، فر عشان ما حدش يزيك. أفر أروح فين؟ ففروا إلى الله، فر إلى ربك، فر بأن تقدر دينك، تحمل قدرة، تعرف قدرة به تكون، تحيا من أجله، تسأل الله أن يحسن خاتمتك وأن تموت عليه وأن تكون من أهل يوم القيامة. لابد أن تسعى في ذلك، ولابد في القرآن وأنت تقرأ لا يمكن تجد فلاح إلا للمؤمنين، لن تجد لفظ فيه فوز أو فلاح إلا للمؤمنين. قد أفلح المؤمنون والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا هم هؤلاء هم الذين يخرجون من الخسر. ولايات كثيرة فيما يتعلق بالفوز والفلاح الذي لا يكون إلا لمؤمن. وكلمة مؤمن في القرآن ليس بمرادك ولا بعرفك ولا بقولك، إنما بمراد الله عز وجل. المهم أن تسمى عنده مؤمن، المهم أن تقع عنده مؤمن. أما نحن إذا سألتني عنك أقول رجل حج فلان أستاذ فلان، رجل مسلم ورجل طيب ورجل محترم، وبيجي يصلي الجمعة كل أسبوع، ما بيركعش بس بيجي يوم الجمعة يشرفنا، ما عادي. إنما المهم هو أن تقع عند الله، مش أن تقع عندي. ابن عباس بيقول من قال أنا مؤمن فقد كفر، لأنه لا أنت لا تعلم أنت عند الله ماذا. يعني من قال أنا مؤمن بمعنى عند الله، لكن أنا لو سألتك عن دينك لابد أن تقول أنا مسلم جزما بلا تردد. لكن في القضية فيما عند الله، ونحن نعلم أن الناس، أن المسلمين منهم صنف كبير يسمى المنافقين. أين مآلهم؟ أين مآلهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أسأل الله أن يعافيني وإياكم، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ويغفر لي ولكم. راجعوا دينكم واعلموا أننا قد ربينا على قدر يجعلنا من أهل الغفلة، لم نتعلم ديننا. أبويا كان بيضربني عشان الملحق، أو عشان الدرجات القليلة، أو عشان أجيب مجموع وأخش كلية مرموقة، ممكن يقطعني، ممكن يمنع عني المدد أو العطاء، ممكن يضربني. إنما ما ضربني يوما على صلاة، وما قطعني يوما على صلاة، ولا نبهني على معصية، ولا أقمني على بر، ولا تخاصم معي في دين. هذا مجتمعنا وتربيتنا ووضعنا إلا من رحم الله تعالى. وأضف إلى ذلك الواقع، واقع الدنيا وما فيها، أضف إلى ذلك أنت في واقع مفرمة للدين، فأنت مطالب أن تفر وتحفظ دينك. دينك أمانتك، دينك كرامتك، دينك رأس مالك، لابد أن ترعاه، ولابد أن تتبناه، ولابد أن لا يكون كالمملوك. بالله عليك، سؤال تجاوب به بينك وبين نفسك لربك، لو أنك عندك حجر كريم تمن 2-3 مليون جنيه، ورثته أو وجدته أو أعطيته أو جمعته، لابد أنك كل ليلة كده تروح تقعد جنبه وتلحق وتمسح فيه وتعشقه وتبصله، تطمئن على وجوده، لأنه من أغلى ما تملك. هل تعرف قدر دينك؟ بالمقابل لو كان عندك ذلك أو بعض المال أو مشابه، والله مثل هذا الحجر الكريم الذي يساوي ملايين، مش 3 ولو 10 لو 100 مليون، لا يساوي تسبيحة تنفعك عند ربك، لا يساوي نية تعظيم للدين، لا تساوي نية حسرة على ما يصيب الدين من من من من, من طعن وسب وحرب. أفيقوا عباد الله، إني لكم كالنذير العريان الذي ينذر قومه ما يحيق بهم. لا بد أن، لولا أني أحب أن أذكر نفسي وإياكم، لولا أن أحب لي ولكم النجاة لولا أن يحبكم في الله حبا يحملني على النصح لكم ما تكلمت بذلك. يمكن أن أحكي لكم حدوتة، أو أتكلم لكم عن الإسراء والمعراج، أو على مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أو العسل وفوائده، أو الحلبة وإنها بتعمل إيه في الشعر. إنما أمانة الدين، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم، وأنتم من عمة المسلمين الذين لكم الحق في ذلك. وجابر جرير يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أسأل الله أن يجعلني ممن يقوم بذلك، وأن يجعلكم ممن تنتصحون في الحق وتسمعون الحق فتستجيبون. اللهم اجعلنا ممن يسمعون الحق فيعملون به. اللهم اجعلنا ممن يسمعون الحق فيعملون به. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين. أصلحنا وأهلنا وأولادنا، وأصلحنا وأزواجنا، وارزقنا بر أولادنا، وأعنا على بر آبائنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقبل من مات في الشهداء يا رب العالمين، وداوي الجرحى يا رحمن يا رحيم، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا أكرم الأكرمين. فوضنا أمرنا إليك، واحتسبنا أمرنا عندك. احفظ علينا ديننا، واحفظ مصر بالإسلام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.